طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واصل يا شباب؟ الشيخ محمد معانا؟ الصوت واصل؟ الصوت واصل يا شباب؟ طيب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ فرم الله موجود معانا، واصلكم الصوت يا شباب؟ كل شيء تمام؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ها الشيخ فرم الله، واصل الصوت حبيبي؟ واصل الصوت إن شاء الله تعالى. واصل الصوت ولا مو واصل؟ ها، الصوت واصل ولا مو واصل؟ ها يا شباب، كيف الصوت؟ طيب، أنا حبدأ وشوف انت كيف الصوت معاكم. ها، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، يعني أنا أرسلت لكم، أبغى أشوف معاكم الصوت واصل ولا لا، فأرسلت للشيخ فرم الله الآن إنه السلام عليكم، بس ماني عارف في صوت ولا ما في صوت. يعني كنت أتمنى إني أعرف في صوت ولا ما في صوت، علشان إيش؟ يعني أبدأ وأنا إيش؟ وأنا مرتاح. لكن على كل الأحوال أنا حبدأ يعني وأشوف كيف. طيب، ممتاز، موجود الصوت، تمام شيخ محمد، تمام. طيب، الآن أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مادة فقه العقوبات. طبعا المادة دي عندنا كما تعلمون يا شيخ محمد والشيخ ورم الله، عندنا أربع محاضرات فقط فيها، فقط أربع محاضرات إن شاء الله تعالى. تبدأ من الساعة الثامنة إلى التاسعة والثلث. اللي أبغاه منكم الآن، الله يسعد أيامكم، إن كنتم طلاب انتساب جدة أو كنتم طلاب مناطق، تركزوا لي على الأربع محاضرات هذه. يعني إذا ركزت على الأربع محاضرات هذه أكون لكم من الشاكرين، وإن شاء الله تعالى تحصلون على أعلى الدرجات. هي أربع محاضرات، شوف كيف تسجلوها، حنسوي لنا جروب إن شاء الله تعالى كذا، نشوف مين اللي حيجتهد لنا في جروب كذا، إذا استطعنا ننزلها كمان في الجروب للطلاب، يا سلام، أربع محاضرات تكون كأنما هي شاملة للمنهج بإذن الله تعالى، كويس؟ طيب، الآن كتابنا المقرر كما هو معروف، إيش هو الكتاب؟ الروض المربع، شرح زاد المستقنع، مختصر المقنع، المنصور بالنسبة البهوتي، هذا كتابنا. واظن ده معروف عندكم، واظن في الدليل حق القسم موجود. طيب، هل الماده هذه اهداف ولا ما لها اهداف؟ ماده فقه العقوبات طبعا لها اهداف، لما وضعها القسم وضع للماده هذه عندما قراناها لقينا لها فيها اهداف. ايش من اهدافها؟ من اهداف هذه الماده تخريج الطالب من قسم الدراسات الاسلاميه او من قسم الشريعه والدراسات الاسلاميه يكون له معرفه بايش؟ بكل الفقه؟ لا، أبغاك في المادة دي تعرف أحكام الجنايات والديات والحدود من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. طبعا ما أبغاها من وجهة نظر القانون الوضعي، أبغاها من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وبالذات المذهب الحنبلي اللي احنا حندرس عليه هذه المادة، المذهب الحنبلي. هذا واحد، الهدف الأول. الهدف الثاني تبقية قسم من أقسام الفقه الإسلامي في هذه المادة. أنتم تدرسون فقه العبادات واحد واثنين، والمعاملات واحد واثنين، والحوار الشخصية واحد واثنين. إذا عندي قسم من أقسام الفقه الإسلامي أبغى أغطيه الآن، اللي هو إيش القسم هذا؟ سميناه احنا في القسم فقه العقوبات، اللي هو الجنايات والديات والحدود. طيب، الأمر الثالث أو الهدف الثالث في هذه المادة قلنا إفراء الطالب بالأدلة النقلية والعقلية الدالة على هذه الأحكام الشرعية. طبعا الحكم الفقهي يحتاج له دليل، فالدليل هذا قد يكون من المنقول وقد يكون من المعقول. فالمنقول اما يكون مثلا دليل من كتاب او سنه، مثلا المعقولات اللي هي القياسات اللي يقوم بها الفقهاء. طبعا عندنا موضوع مربع في عدد لا بأس به من هذه الأدلة، بالذات المعقولات. المنقولات موجودة في حدود 28 دليل، لكن المعقولات في كثير، لأن القياس دائما هو عمدة الفقهاء في هذا الموضوع. طيب، يقول عندي هنا مخرجات التعليل. إيش معنى مخرجات التعليل؟ يعني المقصود، يعني المقصود أو ما أقصد معرفته أو من إدراك معلومات في هذه المادة. إيش أحتاج فيها من إدراك معلومات؟ من المعلومات اللي أحتاجها في هذه المادة إثراء الطالب في قسم الدراسات الإسلامية بالمعلومات الخاصة بالجنايات على النفس الإنسانية، سواء كانت جناية على النفس المعصومة، وحقول لكم كلمة المعصومة اللي هو محترم الدم، اللي هو زيه وزيكم الآن، ما عليه جناية. هل هو يمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو من هو المرتد. إذا أحتاج أعرف المعلومات الخاصة بالجناية على النفس الإنسانية المعصومة وما دون ذلك. إيش ما دون ذلك؟ دون النفس الإنسانية عندي دائما أقول عليها الأطراف والجراح. الأطراف زي العين والأذن والأنف، والجراح كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. حتمر عليها هذه جنايات، يعني كل الجنايات معقولة؟ كل الجنايات حتكون اللي موجودة عندي فقط على النفس؟ لا، قد تكون على الأطراف، على قطع صباع أو فقع عين مثلا إلى آخره. كذلك من المخرجات في هذه المادة اللي هي بيان ما يترتب على ذلك من القصاص فيما يمكن فيه القصاص، ودية كل جناية في حال اختيار الدية. يعني لو كنا نبغى القصاص، هل كل جناية عمد يكون فيها قصاص؟ لا والله، حتمر عليه جنايات عمد ما فيها قصاص، زي الجائفة، واحد يطعن واحد بالسكينة في بطنه، ما يمكن أن أقتص في هذه الحالة. أجل إيش أسوي في هذه الحالة؟ أعطي الدية مصدر. ليش؟ لأنه يعني حيكون هناك في شيء من من من الحيف لو سويت عملية اقتصاص. إذا في بعض الجنايات فيها اقتصاص وفي بعضها ما فيها اقتصاص. طيب في حال اختيار الدية، هل دية الأعضاء كلها زي بعض؟ حلاقي دية للعين مختلفة عن دية الإصبع، عن دية الأنملة، عن دية مثلا السن، لكل شيء عندنا في إيش؟ في دية، وخنذكرها إن شاء الله تعالى. طيب كذلك معرفة بعض الجرائم والحدود التي تجب فيها حيث منها ما يترتب عليه الجلد كالزنا والقتل. يعني بعض الحدود عندي يعني ربي شرع له حد معين، الزنا والقتل فيها جلد، ومنها ما يترتب عليه القطع كالسرقة، وهو حد من الحدود. السرقة ما فيها جلد، كان قلنا وضع على الزنا 100 جلدة وعلى السرق 150 جلدة، السرقة 150، ما في كلام زي كذا. إذا السرقة فيها قطع على طول، ومنها ما يترتب عليه الرجم كرجم الزاني، وهي من الحدود. الله يسعد الشيخ خالد الشهري ويسعدكم جميعا والله يا شباب. هذا الطالب أعجوبة، الشيخ خالد الشهري ده أعجوبة، يعني ما أدري هو يفعل هذا في مواد الفقه، الفقه العقوبات عندي، ولا في كل المواد. الرجل ده أعرفه من سنتين ثلاثة أربعة، ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. إيش مجتهد؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الشيخ خالد الشهري هذا. حقيقة لو يطلع الطالب المثالي على قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في الانتساب، انا ارشح الطالب هذا والله العظيم ارشحه. يعني نشاط ما شاء الله تبارك الله، لا قوه الا بالله، ما في الانتساب في الانتظام ما شاء الله تبارك الله. فاسال الله له ولكم دوام التوفيق والسداد في الدنيا والاخره، وان يجعل ما تفعلونه وما يفعله في موازين الحسنات ان شاء الله تعالى. وخديج من فتره، نعم يا شيخ، ايوه نعم، انا اتخيل حاجه من هذا القبيل. رجل يعني اعجوبه اعجوبه سبحان الله العظيم. فيعني لو يرشح الطالب المثالي في الانتساب، انا ارشح خالد الشهري على طول ولا غمض حتى. يعني الله يعطي العافيه ويعطيكم جميعا العافيه. طيب هذه بعض الامور حبيت اسويها كمقدمه للماده اللي هي الكتاب المقرر عشان ما ننسى. اهداف الماده ايش كنا نقصد منها؟ بعدين مخرجات التعليم من هذه الماده ايش كنا حنصل في هذه الماده. الان كتابنا اللي هو روض المربع عباره عن كتاب نصي كما تعلمون، كتاب فقه لابد اني اقرا نص واشرحه، لكن عشان ما عندي الا اربع محاضرات وانتم طلاب انتساب وما بسجل عليكم كثير، فتحددوا معي الشيء اللي اقوله مطلوب واللي نتركه يكون ان شاء الله مما عفى الله عنه. مما ايش؟ مما عفى الله عنه، عشانكم طلاب انتساب ولا طلاب الانتظام كلمه كلمه اشرح لهم هي بفضل الله تعالى. عندنا محاضرات كثيره، لكن معاكم بس اكتفوا لي بالاربع محاضرات هذه فيها ان شاء الله تعالى الخير والبركه. عندنا في المادة اللي هي الروض المربع، القسم منها اللي هي الجنايات والديات والحدود، ثلاثة كتب حندرسها، اللي هو زي ما قلنا كتاب الصلاة والزكاة وكذا، عندي هنا كتاب الجنايات وكتاب الديات وكتاب الحدود. طيب القراءة حتكون نصية لبعض المواضع وبعضها حنتعداها، فالله يسعد أيامكم. إن كان معاكم الكتاب هذا مما يسرني، وإن كانوا معاكم الكتاب فالمحاضرات موجودة الآن. المحاضرات موجودة معاكم في التسجيلات، إن شاء الله كانت تكون مرفوعة وكاملة بإذن الله تعالى. جميل؟ نعم جميل. طيب نبدأ بالقراءة من الكتاب بإذن الله تعالى في كتاب الجنايات. في كتاب الجنايات. يقول الجنايات كما تعرفون أي كتاب أول ما نبدأ فيه لازم نعرف التعريفات اللغوية، هذه معروفة عندنا فين؟ والاصطلاحية في كتب الفقه. جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، معناته إذا تعديت على شخص على بدنه وضربته، هذا في اللغة في المعنى العام، أو اعتديت على ماله أخذت منه ماله أو عرضه، أيوه هذا معناته أنت يعني سويت جناية تعديت عليه. حتى من ضمن ذلك يا إخواني الشيخ بن عثيمين، أيوه اللي أشهر الشيخ علي كويس جدا الله يسعد أيامك، أشروا على اللي أقوله. ليش؟ عشان حطرق حاجات كثيرة ما حقولها، واضح؟ فإذا أشرتوا أو سمعتوا المحاضرات وكتبتوها زي ما تحبون يصير الأمور ميسرة بين بينكم، أربع محاضرات محسوبة بإذن الله تعالى في الاختبار النهائي. طيب الشيخ بن عثيمين الله يرحمه في الشرح الممتع يقول حتى الغيبة في اللغة العربية تسمى جناية. ليش؟ قال لأنها تعدي، تتعدى على عرض أخيك. طيب هذا من حيث اللغة العربية. نبغى من حيث الناحية الاصطلاحية، من ناحية الاصطلاح قال التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. أتعدى على بدن إنسان، أيوة، بما يوجب قصاصا. لو أنا قطعت يد إنسان من المفصل، كفه قطعتها من المفصل، ففي هذه الحالة من حق هذا الإنسان أن يطالب بإيش؟ بالقصاص، طرف بالطرف. طيب لو هذا الرجل قال لا والله أنا ما أبغى القصاص، ها إيش تبغى؟ قال لا أنا فقط أبغى الدية الله يعطيك العافية، فقط أعطيني الدية. فممكن نعطيه الدية في هذه الحالة، هذا معناه مال. إذا إما حيكون يطلب القصاص أو يطلب المال، وهذا في حال أن تكون الجناية إيش قلنا؟ تكون الجناية عمدا. طب لو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد حننتقل إلى الديات. إذا يركزون معايا الشباب الله يعطيهم العافية في الدنيا والآخرة، إنه إحنا ما نطلب القصاص إلا في العمد. اما في شبه العمد والخطا ما فيها الا ديات، ما فيها قصاص ابدا، وهذا شيء يعني مسلم به في بدايه الماده العلميه. طيب بعد كده يقول ومن قتل مسلما عمدا عدوانا، ايوه، فسق وامره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له وتوبته مقبوله. ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ يعني قتل المسلم حرام سواء كان عمد او شبه عمد او خطا، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب مو معنى ذلك إلا خطأ يعني من حق المؤمن يقتل المؤمن، لكن لا، في محذوف في الآية في تقديره وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أبدا، مرة مرة يا ربي، لأن مرة ما في أحد يقتل أحد من المؤمنين. طيب يا ربي لو قتلت خطأ، وهذا وارد علينا، هي حوادث السيارات اللي تصير علينا، أروح من هنا للجامعة مثلا يعني في أمان الله، أقول مثلا أسقط على شخص أقلبه يموت، أكون تسببت في قتله، هذا خطأ ولا عمد ولا شبه؟ طبعا خطأ، ما كنت أقصد، لكن بروح للجامع سقط علينا شعوريا، كاني فهيت كذا شوية، وسقط عليه انقلب الرجال ومات، يصير قتلته بالخطأ، والخطأ وارد علينا كثير، أما العمد ما في مو موجود، يعني على عمري ما عمري الآن، أنا موجود الآن أتحدث معاكم، ما قد سويت 101 في يوم واحد إني أنزل أقتل مسلم عمد. يا لطيف يا ربي، يحاسبني الله عليه في الدنيا ويحاسبني الله عليه في الآخرة. إذا من قتل مسلما عمدا فسق، فسق أكبر، معناته مو شرك، فسق يعني جريمة عظيمة. وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إيش معنى أمره إلى الله؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا في حالة يا شباب إنه ما تاب. يعني إيش ما تاب؟ يعني لو أنا قتلت مثلا على سبيل المثال واحد من طلابي بسلامة الجميع، عمد عدوان من غير أي مبرر، وشردت على العراق على سبيل المثال، وما حد يقدر يكتشني هنا. وبعدين ما تبت من هذا الذنب، خلاص اشتغلت في العراق هناك وتزوجت وجبت اطفال واصلي واصوم كله اسوي. ايوه بس ما اجي للمملكه العربيه السعوديه عشان لا يقتلوني. ايوه لو مت انتهى الموضوع؟ لا، سويت كبيره من الكبائر وامرك الى الله سبحانه وتعالى، ايوه، في الاخره زي اهل الكبائر، ان شاء عذبك وان شاء غفر لك. ايوه طيب بسال سؤال، لو رحت العراق هناك وتبت قدامي هذا الذنب، يعني ربيت لحيتي وقصرت وابي يا ربي توب علي، انا قتلت المسلم في السعوديه وشرفت للعراق الان يا ربي توب علي، ايوه شيخ علي قال وتوبته مقبوله. اذا التوبه التوبة مقبولة في هذه الحالة. إذا أنا أتكلم عن أنه يعني الإنسان أي ذنب يسويه ويتوب إلى الله منه مقبولة، لكن خلوا بالكم حقوق الناس عند الله ما تنتهي، لازم من المقاطعة. حتى لو تبت إلى الله سبحانه وتعالى وتوبتي مقبولة إلا ما تحصل مقاطعة في الآخرة، ما دام ما جيت السعودية هنا قصوا رقبتي أو إني أعطيتهم الدية في هذا الحل لورثة الدم. واضح الكلام هذا؟ طيب ممتاز جدا. إذا أنا أبغاكم تتخيلون إنه الإنسان إذا ما تاب من القتل أمره إلى الله. طب لو تاب وتوبته مقبولة في هذا الحال، لكن أمره برضه إلى الله سبحانه وتعالى. متى ينتهي الأمر تقريبا معايا كما لمحت من كلام العلماء؟ في حال إن رجعت للسعودية وقلت له ورثة الدم تبغون تقصون رقبتي ولا تبغون الدية؟ قالوا نقص رقبتك. إذا قصوا رقبتي ورحت عند الله تعالى حيصير محاسبة برضه على الدم عند الله تعالى، ما يروح مجانا اللي قتلته ده بغير حق، لكن ما ياخذ ربي من حسناتي يوم القيامة، وإنما يعوض المقتول من عنده. ولو أخذوا الدية يصير نفس القضية، كما الله سبحانه وتعالى ما ياخذ من حسناتي وإنما يعوض المقتول هذا من عنده حسناته من عنده سبحانه وتعالى. جميل. هذه الجناية يا شباب كم نوع؟ الجناية ثلاثة أنواع، شوفوا مكتوب عندكم، وهي الجناية ثلاثة أضرب. إيش هي لو كتبناها على طرف الصفحة؟ نكتبها عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. وقلت لكم الله يشهد أيامكم ما تنسون إن لو جاكم القصاص تقولوا لي في القتل الإيش؟ القتل العمد. شبه العمد والخطأ دائما ديات. دائما ديات عندنا. جميل. الآن هذا العمد لماذا يتميز الآن عن شبه العمد والخطأ؟ أنا حضركم ليش يتميز. أتعدوا لي كده تحدوا سطرين ثلاثة. قال العمد أن يقصد، أيوة قصد، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. أيوة يقصد من يعلمه آدميا معصوما يعلمه، يعني أعلم من هذا اللي قدامي آدمي مو خروف. ممتاز يا شيخ محمد. أنواع جنايات عمد شبه عمد خطأ. جميل جدا، هذا كلام طيب. الآن أجد العمد أقوم أقصد أن اللي قدامي ذا زيد من الناس، أيوة معناته مو خروف، لو خروف وقتلته عمد ما في قصاص. لكن لو جيت لزيد هذا مسلم وقتلته، أيوة هذا يصير قتل عمد إذا أنا تعمدت الموضوع ذا. هذا آدمية معناته مو خروف، معصوما والتلف منها هو المعصوم اللي هو محترم الدم. أخرج منه ثلاثة أشكال حجينا عندنا في الكتاب، من هو؟ الزاني المحصن والمرتد والحربي. الزاني المحصن مسلم، تخيل متزوج وعنده أطفال وكذا ويروح يزني ويجي، هذا مهدر دم يا لطيف يا ربي. مين كمان؟ كمان عندنا اللي هو المرتد. مسلم قال لك والله الإسلام دخل أقنعتهم الناس إنه بصير نصراني، هذا نستتيبه ثلاثة أيام يتوب ولا نقتله، مهدر دم. مين كمان؟ الحربي. من هو الحربي؟ الحربي اللي ما بيننا وبينهم لا عهود ولا مواثيق. يقول الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع، الآن في العالم كله بيننا عهود ومواثيق إلا اليهود في إسرائيل، اليهود موجودين في فلسطين فقط، هذول اللي ما بينهم عهود ولا مواثيق يعتبرون إيش؟ يعتبرون من من من نسبهم من أهل الحرب بالنسبة لنا، يعني دم مباح بالنسبة لي. واضح؟ طيب إذا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على ظن موته به، يعني إيش يعني؟ يعني أقتله بسكينة، أقتله بمسدس، أقتله بكذا، هذه حاجة يغلب على الظن إنه هو حيموت بها. ممتاز هذا الكلام؟ ممتاز. إذا شرحت للشباب في هذه النقطة أن هي قضية الجناية ثلاثة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ. العمد أيوه حيكون عندي فيه أمرين، اللي هو قضية القصد أني أقصد الجناية، وعندي كذلك يكون في آلة قاتلة. لذلك قال وللعمد تسع صور، شوفوا عندكم هنا وللعمد تسع صور. الصور التسعة هذه أيوة كثيرة ما شاء الله تبارك الله، بدي اللي أختار منها إيش يا شباب؟ مثلا صورتين بس من التسع صور عشان لا نكثر. مثلا بإيش نختار؟ شوف الصورة الثانية، قال أن يقتله بمثقل، بمثقل كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير. الحجر الكبير ممكن تقولون عليه زي الطوبة على سبيل المثال، والله عندنا طوبة أو صخرة ضربت الحجر كبير. كلت وسندان، اللت والسندان آلات من الحديد تستخدم في الحروب تقريبا أو في الصناعات الحديد. خلاص ما شرح إيش معنى اللت والسندان، لكن تخيلوا معي أنها آلة كبيرة كده حديد ثقيلة. ولو في غير مقتل، عجيب، يعني لو ضربته بالطوبة على رأسه ومات يعتبر قتل عمد. طب لو ضربت بالطوبة على فخذه ومات كذلك يعتبر قتل عمد، يعتبر قتل إيش؟ يعتبر قتل عمد في هذه الحالة. جميل. قال ولو في غير مقدر، كأنه عمال يقول لي في أنواع للمقاتل عند الحنابلة، هيحفظوها معايا ولا تكتبوها؟ بس احفظوها، هي اكتشاف القناع يعني، الفائدة مش موجودة هنا. إيش المقاتل عند الحنابلة؟ احفظوا معايا. العين، لو دخلت مسمار أو إبرة في عين رجال ومات يعتبر قتل عمد. الصبغة منطقة ما بين العين إلى بداية الإذن، لو ضربت واحد بنية في هذه المنطقة ومات يعتبر قتل عمد. كذلك أصل الإذن خلف الإذن، لو ضربت واحد بنية على أصل إذن ومات يعتبر قتل عمد. كذلك عندنا الفؤاد، لو ضربت واحد على قلبه بنية ومات يعتبر قتل عمد. كذلك الخاصرة، الكليتين الجوانب هذه، لو ضربت واحد عليها مثلا كاراتيه، لعبت مع كاراتيه وضربته هناك في هذه المنطقة وبنية وكذا ومات يعتبر قتل عمد. والخصية، هذه 6 مواضع ذكرها في كشاف القناع المقاتل عند الحنابلة. خلاص، هذه المقاتل عند الحنابلة. لذلك أنا لو ضربت رجال على فخذه بالكاراتيه ومات ما يعتبر قتل عمد. أجل ايش يعتبر؟ شوف عمد، لأنه نية الجناية موجودة والمكان أو الموضع غير قاتل. لذلك لو ضربت بحجر كبير، طيب هنا الصورة الجديدة عندي، لو ضربت بحجر كبير على فخذه مات يعتبر عند الحنابلة قتل عمد. ولذلك ذكروا في صور القتل العمد 9، وللعمد 9 صور. إذا تذكرتوا معايا، إذا ضربت بطوبة على رأسه ومات يعتبر قتل عمد، طب لو ضربت على فخذه ولا ساقه بالطوبة هذه ومات فذلك يعتبر قتل عمد، يقول ولو في غير مقتل. أحسنت يا شيخ محمد، الخصية، الكليتين، العين، ما بين العين إلى الأذن وخلف الأذن، وكمان يخاطر العين. العين لو ضربت الدبوس أو إبرة أو شيء في عينه، دخلت الدبوس في عينه كذا ومات يعتبر قتل عمد. ممتاز. وهذه تسمى طبعا ما بين الكليتين اللي هي الخاصرة، زي ما يقول الشيخ علي الآن. جميل جدا، هذا كلام في مثال جمال. هذا شيء موجود في كشاف القناع، مو مذكور عندنا هنا، لكن أنا حبيت أقول لكم هو من باب الفائدة، عشان لو صارت مضارة بينك وبين شخص ولا يجيب شر، وضربت بنية على قلبه وتوقف قلبه حيعتبر لك على طول قتل عمد. تقول لا أنا ما ضربته بسكين، يقول خلاص ضربت على الـ على الـ على المقاتل يعتبر قتل عمد على طول. واضح الكلام ده؟ طيب ايش كمان عندي من الحاجات اللي انا بذكرها؟ الصور اللي موجوده هنا، من الحاجات اللي بذكرها هنا يا اخواني، يقول هنا في الصوره الرابعه، الله يسعد ايامكم، نختار عشان اقدر امشي في الماده الرابعه، ما اشار اليه بقوله او يلقيه في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. تصوروا لو اخذت واحد من الشباب معايا في بوت في جده، عندنا في بحر هنا، قلت له تعال اشتريت لي بوت جديد، قارب جديد، تعال نخرج كذا نتمشى لو انت فرح، وجاء معايا صاحبي واستأمني وركب معايا في البوت هذا وفي القارب، ولما مشينا على مسافة تحت يكون 30-40 متر عمق موية، رحت دافه مع طرف القارب. هذا الماء كثير، حاول ينجو من الماء ما قدر، لين دخل في الماء وغرق ومات. يعتبر واضح صورة قتل عمد، هذا ما يمكنه التخلص منه. طيب ايش كمان؟ قال وكذلك لو انا حطيته في غرفة في فصل من فصول 125 عندنا في الجامعة، وقفلت عليه البيبان والطيب وكل شيء، وشعلت عليه فصل بالنار، وما يمكن ما يمدي يخرج من الفصل هذا ومن القاعة هذه، واشتعلت النيران عليه إلى أن مات، يعتبر كذلك قتل عمد، نار كثيرة مو قادر تخلص منها. أكمل الكلام اللي قاله؟ طيب كمل. قال لعجزه أو كثرتهما فإن أمكنه فهدر. ها حكم جديد قال عليه هدر. يعني إيش؟ لو جيت يا شباب على سبيل المثال ودفيته على مسافة 20 متر هذه اللي قلت لكم عليها في البحر في البحر هناك، لكنه الرجال يعني سباح عالمي، فقلت له يلا اسبح وارجع للشاطئ، قال والله ما اسبح ولا ارجع للشاطئ، مو انت اللي دفيتني الان في هذه في البحر، انا حطك ايادية لين اموت. قلت له بس انت سباح عالمي، قال ما حسبح، يا تشيلني في القارب يا اموت وتروح فيها انت قتل عمد، يصير قتل عمد وقصاص. أقول له لا، لو مت في هذه الحالة فأنت هدر. إيش يعني هدر؟ يعني كأنك قتلت نفسك بنفسك، يعني قادر على أن تنقذ نفسك وما رضيت تنقذ نفسك. كذلك في النار، لو إني مثلا شعلت عليه في فصل من فصول 125 المبنى عندنا في الجامعة نار كلها، وفتحت له كل البيبان حقة القاعة، قلت له شوف إذا تبي تخرج أخرج، قال والله ما أخرج، لن جيب الدفاع المدني وطفي هذه الحريقة اللي موجودة في هذا الفصل ولا أموت، يصير قتلك في هذه الحالة قتل عمد. أقول له لا، في هذه الحالة لو مت أنت تموت هدر، كأنك قاتل نفسك بنفسك. الباب مفتوح قدامك لكنك انت ما خرجت وجلست لين انحرفت مع الفصل والموجودات في هذا الفصل. واضح يا اخواني؟ اذا الان اضفت لكم حكم رابع، عندنا عمد وشبه عمد وخطا وهدر، في عندنا احكام حتكون هدر، زي مين؟ زي لو واحد اخذ مسدس وقال والله ابغى انتحر، الله لا يجيب شر، وقتل نفسه، ايش نسميه هذا؟ هدر. ايش معنى هدر؟ يعني لا قصاص ولا دية ولا كفارة. جميل هذا الكلام؟ مرة جميل. طيب الآن عندي كذلك من الأحكام عشان أتعدى برضه بسرعة، أتعدود الله في الأيام في حدود يعني كذا 7-8 أسطور. يقول وشبه العمد، كلام الآن الحجاوي بين القوسين عشان خلصت من العمد، أبغى أشوف شبه العمد شو. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها كمن ضربه في غير مقتل. آه. هو بالاول يركز على كلمه مقتل وغير مقتل، لذلك انا اضطريت اقول للشباب على الكلام المقاتل عشان يعرفون في المضاربه ما لا يجيب شر. لو صارت مضاربه بينك وبين واحد وراحت القضيه للقاضي من الطب الشرعي حيشوف اذا ضربت في مقتل ولا في غير مقتل. ايوه بصوت او عصا صغيره ونحوه او نحوها او لكزه، لكزه يعني ضرب بنيه، ونحوه بيده او القاه في ماء قليل او صاح بعاقل ارتفله او بصغير على سطح فمات. تخيلوا معايا لو انا واحد من الشباب صادقنا في الخط السريع وبعدين وقفنا ونزلت معايا شباب باكوره، تعرفون البواكير حقتنا هذه النحيفه، ايوه، ورحت شاحته على فين؟ على الارداف بالباكور او على فخذه ومات الرجال، مات. ايش يعتبر هذا القتيل؟ حتقولوا يا عمد يا شبه عمد يا خطا يا هدر، حيكون زي ما قال الشيخ علي السفياني حيكون شبه عمد. ليش شبه عمد؟ انا اقول لكم لانه الجناية موجودة قصد الجناية، فعلا أنا نزلت ضارب معاه في تعدي، أيوة، لكن الموضع اللي ضربته عليه غير قاتل والآلة كذلك غير قاتلة. يعني الباكورة لما تضرب على الأرداف أو على الأفخاذ ما فيها قتل، ما يموت الإنسان، لأنه مو موضع قتل. الله لا يجيب شر، لو ضربته بها على الخاصرة بالباكورة وعاش عادي، لكن لو مات هيعتبر في هذه الحالة قتل إيش؟ قتل عمد. عند المشايخ يسمى هذا قتل عمد، لأنك ضربته على مقتل. ايش طلع انه هذا مقتل؟ الطب الشرعي على طول يقول والله ضربه على الخاصره، ضرب على الخاصره بالباكوره يموت الرجال على طول قتل عمد يعتبر في هذه الحاله. طيب هذا القسم الثاني اللي هو شبه العمد. طيب اجل ايش هو الخطا؟ اللي بعده على طول قال وقد الخطا ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او يرمي غرضا، ارمي الصيد يعني حمامه بصيدها او غرضا حط العلبه بلبسي عمال اضرب عليها بالبندق او بالمسدس. أو يرمي شخصا مباح الدم، ها بدأ يجيب لي كلمة مباح الدم، من هو مباح الدم؟ قال الحربي، تخيل معي من يوم أقول لكم الحربي في فقه العقوبات تذكروا اليهودي في إسرائيل، الحربي وزاني محصن مسلم معانا متزوج عنده أطفال وجالس يزني يا لطيف يا ربي، هذا يسميه زاني محصن، متى ما بقي عندي حيجيب لي بعدين في الصفحة الثانية المرتد، لا تنسونه، المرتد هو يصير رقم 3 عندنا. يقول لك والله بعد القضيه الاسلام ولا النصرانيه او اليهوديه لطيف يا ربي نستتيبه 3 أيام فان تاب والا قتل. طيب اذا انا قصدت ان ارمي صيدا او ارمي غرضا او ارمي شخصا مباح الدم لحربي وزاني محصن فاصيب، يقول فيصيب ادمي معصوم الدم لم يقصده بالقتل فيقتله الى هذا الحد. معناته انا يا شباب عمال حاط المسدس هذا على ايش؟ بضع المسدس هذا والبندقة الجديدة اللي اشتريتها فرحان بها، ابغى ابرص حمامة قدامي. ايوه. نص عشان اكلها، ما يجوز اني اقتل المخلوقات هذه من غير قصد يعني الاكل ولا اتركها. فعمال الصادة عشان اكلها. ضربت الرصاصة في الحمامة ومن قوة البندق عشانها جديدة اخترمت الحمامة وراحت على طفل يلعب كورة هناك وقتلته الرصاصة. ففي هذه الحالة يعتبر قتلي قتل خطأ. أحسنت يا شيخ علي. ليش قتل خطأ؟ قتل خطأ لأنه الآلة قاتلة بندق، لكن هل في قصد لهذا الموضوع ولا ما في قصد؟ أبدا ما في قصد، أنا قصدي أقتل الحمامة. زي حوادث السيارات الآن لما تهز لي واحد في الطريق تقول لي هذا قتل، أنت كيف تقتل الآن في السيارة؟ أقول لك الآلة قاتلة، السيارة مثقل زي الحجر فعلا، لكن هل قصدي السرعة ولا قصدي أقتل الآدمي؟ أنا قصدي السرعة، إني أوصل الجامعة بسرعة، ما قصدي أقتل الآدمي، لكن سبحان الله كان معدي وقف السكة وانا ايش؟ وانا دهشت بالسياره في هذه الحاله، فاعتبر هذا القتل قتل خطا. جميل هذا الكلام؟ جميل. طيب بعدها كذا عندنا حاجه عن الان عن عن معلومه جديده، يقول وكذا عمد الصبي والمجنون، بعد تقريبا سطر ونص كلام الحجاوي. وكذا عمد الصبي والمجنون لانه لا قصد لهما كالمكلف المخطئ. هذا من الاحكام الجديده، انا احب اني ايش؟ اوصل الاحكام ببعضها وكل شيء جديد اطلعه على طول. عمد الصبي والمجنون، اكتب جمع عمد الصبي والمجنون خطا. يعني لو عندي طالب في سنه رابعه ابتدائي عمره 10 سنوات. المهم انه قبل البلوغ، البلوغ عندي ثلاث علامات، اما اما 15 سنه، واما الاحتلام، واما انبات الشعر في الابطين والعانه وكذا، هذا اعتبره بالغ. قبل كذا يا شباب يعتبر عندي هذا صبي، صبي صغير يعني رفع القلم عن ثلاثه، والصبي حتى يبلغ. الان هذا الصبي زعلان من زميله فشال معه سكينه وراح للمدرسه وطعن زميله. الان عمد ولا مو عمد؟ ايوه عمد قصد. لكن الطفل الصغير مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثه، فما اعتبر خطا عمد في هذه الحاله، اعتبره خطا. طيب مين كمان؟ المجنون. لو عندنا واحد متوحد طفل الله لا يجيب شر، والمجنون ما افرق قبل البلوغ ولا بعد البلوغ لانه مجنون اصلا، رفع القلم عن ثلاثه، والمجنون حتى يفيق، مو حتى يبلغ، حتى يفيق يعني حتى يعقل. شال اللابتوب حق ابوه عمره 18 سنه وفتح الشباك وطالع في رجال جالس تحت الشباك كذا معاه جوال وشايل يقرا فيه، فك عليه اللابتوب. نزل اللابتوب من مسافه دورين من فوق على راس الرجال ومات. مين قتل الرجال؟ قالوا والله الطفل اللي فوق. كم عمره؟ قال والله 18. قال لا هذا مو طفل، هذا رجال. جيبوه، لقيناه متوحد، والمتوحد في حكم المجنون. هنا يعتبر قتل العمد في هذه الحاله خطا. ليش طيب؟ قال لانه لا قصد لهما، هي قضيه القصد. قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها. ما دام ما عليه تكليف مو مكلف يصير ما له قصد في هذه الحاله. يقول كالمكلف المخطئ، كانه قتل خطا، زي المكلفين اللي يخطئون في زي وزيكم لو الان هسنا واحد بالسياره، يعتبر في هذه الحاله ايش؟ خطا، ما كان قصدا. جميل. الان عندي ايش كمان؟ عندي كذلك بعد السطر او سطرين، طيب انا لو لقيت انه هو تابع كذلك للقتل الخطا، لو انا كنت اتحارب مع امريكا، الجيش السعودي المسلم ضد الجيش الامريكي الكافر، حرب. بعدين من ضمن الجيش الامريكي الكافر سبحان الله العظيم واحد من الجنود الامريكان مسلم، وحنا عشان شفناه ابيض واشقر حسبناه نصراني، فرحت قتلته بالمسدس. انا بعد ما قتلته اتضح انه مسلم، ايش الحكم في هذه الحاله؟ جميل شيخ علي، جميل يا شيخ نايف، خطا، الله يعطيكم الف عافيه، فعلا خطا، ما قصدته، ما عرفت انه فعلا، انا توقعت انه ايش؟ توقعت انه كافر نصراني، اتضح انه مسلم. طيب ايش الحكم في هذه الحاله؟ شوف خلونا نقرا. يقولوا من قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما، او رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا. ايش تترسوا؟ التترس هذه مساله تعرفونها، ايش هي التترس هذه؟ التترس عباره عن تعرفون بالدروع البشريه اللي يسمونهم الان عندنا نسمعهم في الاخبار، دبابه مثلا امريكيه ماشيه وحاطه على سقفها او على كذا من الخارج مسلمين ومربطتهم. ليش؟ يعرفون ان المسلم ما يقتل المسلم ابدا، وحنا في حاله الحرب. فانا اجي لو قتلت المسلم اعرف انه انا في هذه الحاله ادخل نار جهنم عند ربي سبحانه وتعالى. فهو يقتنع هذا النصراني انه بهذه الطريقه يقدر يقتلني وانا ما اقتله. فانا الان في هذه الحاله ما اقصد قتل المسلم، انما اقصد قتل مين؟ الكافر، لانه عمال يضرب علي الان بالصواريخ، ما حق للجيش المسلم يموت. انا حضرب الكافر في هذه الحاله، واقصد في الجمله قتل الكافر وليس قتل المسلم. فلو مات المسلم في هذه الحاله وخيف علينا ان لم نرميهم ولم يقصده فقتله، فعليه الكفاره فقط. هو الشيخ اراد هنا يضيف لي معلومه قضيه عليه الديه ولا ما عليه الديه؟ قال لا ما عليه الديه، بس عليك الكفاره. من فين جبت يا بغوتي هذا الحكم؟ قال من قوله تعالى: فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه. اذا كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وسط هو مؤمن زي هذا الامريكي المسلم، ايوه، قال فتحرير رقبة مؤمنة. طيب كذا ما شاء الله تبارك الله شرحنا، انتم عارفين المادة العلمية تقريبا 28 صفحة. فاحنا الان يعني 28 صفحة يعني تقريبا ب 14 ورقة على النسخة اللي كانت عندي المخطوطة فيها. فالمقصود الان تقريبا خلصنا صفحتين ما شاء الله، يعني شبه ورقة. هذه المعلومات اللي كنت ابغاها من هذه الورقة. شوفوا اللي بعدها الفصل. يسمى فصل في قتل الجماعة بالواحد. حنختار برضه منه ايش؟ نختار برضه منه مسائل. طيب عندنا السؤال، هل تقتل الجماعة بالواحد؟ طبعا تقتل الجماعة بالواحد، يعني لو خمسة أشخاص قتلوا شخص مسلم، هل يقتل الجماعة بالواحد؟ طبعا يقتل الخمسة بالواحد، بشرط إنه يكون كل فعل واحد منهم جائز للقتل. كيف يعني جائز للقتل؟ يعني كلهم طعنوا بسكاكين، لكني ما حفرت عن طعن في السكين في القدم او في الساق او في الفخذ او في البطن او في القلب او في الرقبه. انا كقاضي ما افرق، ما دامكم كلكم طعنتوه بسكاكين، ايوه، فدخول السكين الان في اي موضع من الجسد لو مات الانسان يعتبر هذا القتل قتل ايش؟ قتل عمد بالسكين. هذا اللي يقول الشيخ الان، قال تقتل الجماعه الاثنان فاكثر بشخص واحد ان صلح فعل كل واحد لقتله. صلح بمعنى كل واحد طعن سكينه. لاجماع الصحابه روى سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من اهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، 7 قتلوا رجل، وقال لو تمالا يعني لو اجتمع عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. الله اكبر، يعني مو 7 يقول عمر رضي الله عنه، يقول حتى لو كان 10 ولا 15 ولا 20 قتلوا شخص، ايوه، الحق ال 20 بشخص واحد. طيب جميل، أنا الآن لو ولدي زيد اجتمع عليه 5 من زملائي في الجامعة وهو خارج من محاضرات جاي للبيت وطعنوه بالسكاكين، لين قتلوا، فمن حقي إني إيش؟ من حقي إني أنا أقتل الجماعة اللي هم 5 طلاب دول زملاء بشخص واحد اللي هو ولدي. لكن في حالة إني طلبت الدية، قلت يا شباب خلاص ما أبغى منكم القصاص، أبغى منكم الدية، كم دية يدفعون لي في هذه الحالة؟ كم دية؟ هل يدفعوا 5 ديات بحكم إن 5 طلاب قتلوا ولدي؟ يا سلام، دية واحدة يقول الشيخ علي، فقط دية واحدة. يقول هام شوفوا الفقرة اللي بعدها، وإن سقط القود، يعني هذه كلمة القود بمعنى القصاص، ها؟ وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. وهم قتلوا شخص، إذا حيدفعون دية واحدة. كل واحد يدفع نسبته من الدم اللي هدره من هذا الشخص. فإذا كانوا 5 يعني طلاب، كل واحد هيدفع لي كم؟ لو قلنا الدية 100,000 ريال، كل واحد هيدفع لي 20 20 20 20 20. هذه 100,000 ريال، مثلا لو كانت الدية 100,000 ريال. فيصير في هذه الحالة يدفعون دية واحدة. طيب، جميل. شوفوا المسألة اللي بعدها برضه أنا أنتقي مسائلها عشان نمشي بسرعة. ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله فالقتل أي القود إن لم يعف وليه أو الدية إن عفى عليهما أي على القاتل ومن أكرهه، لأن القاتل قد قصد استبقاء نفسه بقتل غيره والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. ما معنى هذا؟ أول شيء قال من أكره، كلمة الإكراه المقصود بالإكراه هنا الإكراه الملجئ، لأن الإكراه عندي على قسمين، إما ملجئ وإما غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هذا يا إخواني اللي أنا أجي أحط مسدس على رأس طالب من طلابي وأقول لكم قام معايا كذا مشي لين نجي عند شباك الفصل حق 125، اعطيته مسدس في يده قلت له شايف الطالب هذا اللي اسمه زيد اللي قدامك، هو يعرفه زميله زيد في الشعبه معاه في نفس المنطقه اللي هو الدكتور عارفه، قلت له يلا اقتله. اذا من اكره مكلفا، كلمه مكلف يعني بالغ عاقل، على قتل معين، من هو المعين؟ زيد. ما قلت له اختار اي شخص تختاره واقتله، لا انا بقول له زيد اللي قدامك هذا اللي انت تعرفه معك زميلك في الشعبه، ايوه، مكافئه. المكافأة دائما تكون عندنا الشباب في الدين والحرية. يعني أنا وأنتم الآن أحرار بفضل الله تعالى، ما عاد عندنا أرقاء أبدا في العالم كله. فأنا وياكم أحرار، هذه مكافأة، كذلك الدين. أنا وياكم مسلمين، بيننا مكافأة. هذا يبغى يقول لك على إيش الآن؟ يبغى يقول لك على أنك لو أنك أنت قتلت لك كافر فالمسلم أعلى من الكافر، لا يقتل مسلم بكافر. عجيب، في تمايز؟ أيوه تمايز بالدين. المسلم دائما يكون أعلى من إيش؟ يكون أعلى من الكافر. طيب كلام ممتاز. إذا من أكره مكلفا بالغا عاقلا على قتل معين، يعني خليت الطالب ذا حقي يقتل زميله زيد، مكافئ لمين؟ للقاتل اللي هو الطالب ذا، مكافئه في الدين والحرية فقتله، أيوه. فالقتل أي القول القصاص على مين في هذه الحالة يا بهوتي؟ على مين القصاص؟ على الدكتور ولا على الطالب ولا عليهما؟ دحين نايف يقول على المحرض اللي هو الدكتور مثلا اللي اجبر الطالب، نشوف البهوتي ايش يقول. جميل، نشوف الان ايش يقول الان البهوتي، يقول ان لم يعف وليه او الدية ان عفى عليهما، احفظوا معايا هذا الحكم الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم، عليهما على الطالب وعلى الدكتور. ليش طيب؟ قال اي على القاتل ومن اكرهه، قال لان القاتل اللي هو الطالب، ايوه الاثنين يا شيخ محمد، لان القاتل اللي هو الطالب قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، الطالب قال والله بدل ما يقتلني الدكتور الان ويضيع لي عمري، ما انا اقتل ذاك هو اللي يكرهني على هذا الموضوع. ايوه، فيصير الطالب في هذه الحاله قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، دليله زيد. والمكره اللي هو الدكتور تسبب الى القتل بما يفضي اليه غالبا. كاني يا شباب استخدمت الطالب هذا طالبي كانه اله في يدي، كانه هو مسدس في يدي وعمال اقتل بمين؟ اقتل بفلان وعلان. اذا والمكره تسبب الى القتل بما يفضي اليه غالبا. جميل جدا. طيب هذا يعني جزء من الامور اللي ذكرها الشيخ في هذا المكان. ايش عندي كمان يعني جزء اخر ابغى اشرحه للشباب؟ والله ابغاك تتعدوها في حدود كذا 7 8 سطور كمان عشان نمشي في الماده سريعا. يقول وان اشترك فيه، اي في القتل. شفت العباره ذا كلام الحجاوي، شوفوها بين قوسين. وان اشترك فيه اي في القتل اثنان لا يجب القول على احدهما. تقريبا بعد 7 8 9 سطور كذا موجود هذا الكلام في كلام الحجاوي، استعنى في نفس الفصل حق تقتل الجماعه بالواحد. يقول وان اشترك فيه اي في القتل اثنان لا يجب القول على احدهما لو كان منفردا لابوه للمقتول او غيرها من اسلام او حريه، كما لو اشترك اب واجنبي في قتل الولد، او حر ورقيق في قتل الرقيق، او مسلم وكافر في قتل الكافر، فالقول على الشريك للاب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لانه شارك في القتل عمد العدوان، وانما امتنع القصاص على الاب والحر والمسلم. ايوه، قال لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب. بس حطوا لي نقطه هنا. يلا نجي الان لقضيه الاشتراك. ايش قضيه الاشتراك اللي بيقولها الان البهوتي والحجاوي؟ كنت اتكلم معاكم سابقا عن انه لو 5 شباب قتلوا زميلهم تقتل الجماعه بالواحد. هذا اتفقنا عليه انا وطلابي الان. ايوه، لكن هنا لا، اشتراك بين اثنين، واحد يقص وواحد ما يقص. مين اللي حيقص؟ فقال لك لو اشترك الان الاب واجنبي. من هو الاجنبي؟ يعني صوروا انا زعلان من ولدي زيد اليوم، مره زعلان طفشني زيد، فاخذته من ثيابه كذا ومعي مسدس وخرجت على الرصيف وحطيت المسدس على راسه، ابغى اقتل زيد، طفشان مني ما عاد احبه ولدي. فجاني جاري قال لي يا ابو زيد ايش بك؟ سلامات ايش في؟ قلت والله انا ولدي زيد مطفشني وبقتله. قال خلاص مصير تقتله؟ قلت والله مصير خلاص اقتله. قال طب ايش رايك لو انا ساعدتك في قتله وجبت لك الان مسدس ثاني وحطيته على راسه؟ قلت الله يسعدك. اي والله ساعدني في قتل زيد. فحطينا انا وهذا جاري المسدس على راس زيد، كل واحد مع مسدس، وضربنا ضربه واحده. ايش حيسوي القاضي في هذه الحاله؟ حيقول القاضي اذا مات زيد يقول لي انت يا الاب تعال على جنب، وانت يا الجار ترى عليك القصاص. ليش طيب الاب الان ما عليه قصاص؟ قال الاب ما عليه قصاص لانه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده. فاي نوع من انواع القتل؟ الاب طبعا هو اللي في القصاص، ما يقتل الوالد بولده. لكن انت يا الجار ما ورد حقك حاجه، فانت شاركت في القتل عمد العدوان فعليك القصاص. هذا واحد. طيب نجي بعد كده مسلم وكافر. انا مسلم في المملكه العربيه السعوديه، عندي سواق فلبيني نصراني مطفشني مره، فسحبته وجبته على الرصيف ومعايا مسدس ابغى اقتله. فجاني واحد من الشغالين في الشركه نصراني، جاني قال لي انت هذا سواقك نصراني؟ قلت ايوه. قال طب وانا نصراني زيه. قلت طيب ايش تبغى؟ قال لي ايش تبغى تسوي؟ قلت والله بقتله، انا مطفشني هذا النصراني، ما يروح يودي مشاوير ولا يجي. قال طب تحب اني اساعدك؟ قلت والله ما في مانع. فجبنا مسدسين وضربناه في راسه، مات هذا السواق. على طول حيجي القاضي يقول لي انت يا المسلم تعال على جنب، وانت يا النصراني اللي انت مثل ذا النصراني عليك القصاص. طب انا ليه ما علي القصاص؟ قلت له يا شيخ الان في المملكه العربيه السعوديه قال لي في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يقتل مسلم بكافر، فانت ما عليك قصاص في هذه الحاله. طيب نيجي الان للحر مع الرقيق. انا عندي رقيق، تخيلوا زمان عندنا ارقاء، احنا ما عندنا ارقاء الان، فنزلت على رصيف برا بقتله. فجاني واحد رقيق من عند جاري من قدام هناك، قال لي ايش تبغى تسوي في الرقيق هذا؟ قلت والله ابغى اقتله، طفشني. قال طب تحب اني اساعده؟ قلت ما في مانع. فحطينا الان رصاصتين عليه وضربناه. انا القاضي يقول لي تعال انت على جنبي يا الحر، ما عليك قصاص، وانت يا الرقيق اللي ساعدت عليك القصاص. فاقول ليش انا ما علي قصاص في هذه الحاله؟ قال لانه ورد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل حر بعبد. اذا عندي في الدوله الاسلاميه احفظوا معايا واكتبوها على طرف الصفحه الله يسعدكم، حيمر معايا الحكم ده في اكثر من مره. ثلاثة أعلى من ثلاثة احفظوهم في المملكة العربية السعودية، ثلاثة أعلى من ثلاثة في الدولة الإسلامية. من هم؟ الأب أعلى من ولده، والمسلم أعلى من الكافر، والحر أعلى من العبد. جميل جدا. طيب تخيلوا لو زوجتي أنا ما علي قصاص، أنت عارفين أنا قتلت ولدي زيد، فجاءت زوجتي قالت تعال انت علي قصاص، قلت لها لا ما علي قصاص، عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل والد بولدي. طيب قالت وهذا الاجنبي اللي ساعدك اللي هو الجار، قلت لها عليه قصاص ما ورد حديث بحقه. الان زوجتي لو عفت عن جاري هذا كم يدفع من الدية في قتل زيد؟ يدفع يا شباب نصف الدية. النصف يا سلام يا شيخ علي، لانه هو قتل النصف. طيب والاب في هذه الحاله يعفى من الديه؟ لا، حيدفع نصف الديه بس يدفعها للام، لكن هل يرث من هذه الديه شيء الاب؟ ابدا ما يرث، لان عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل، ما يرث القاتل. اذا القاتل في هذه الحاله ما يرث، من ترث الديه؟ الام والاخوان والاخوات اذا في الى اخره، المهم الاب ما يرث. خلاص كذا عرفنا؟ كذلك الحال مع المسلم والكافر، على الكافر دفع نصف الديه لو ما في قصاص، وعلى المسلم دفع نصف الديه. وكذلك الحر في قتل الرقيق، ايوه المفترض على الحر يدفع نصف قيمة الرقيق، هذا اذا ما كان رقيقه، لو كان رقيقه ما حيدفع، تلقائيا كاني انا حرقت سيارتي، ما حد حيغيرني حاجة. وكذلك على الرقيق اللي قتل نصف الرقيق عليه نصف القيمة اذا ما كان في قصاص. وتخلوا بالكم معايا بحاجة جديدة، انه انا وانتم بالديات والعبيد بالقيمة، ايش معنى هذا؟ يعني الشيخ بن باز بجلالة قدره رحمه الله تعالى، يعتبر مفتي الدولة السعودية وعلم معروف مني جهل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، لو دهست بالسيارة الله يجيب شر رحمه الله تعالى، كم ديته؟ ديته 100,000 ريال، لو قلنا على الديار القديمة اللي عندنا 100,000 ريال فقط بجلالة ما عنده من علم وقدر إلى آخره. بينما لو جبت لك عبد اشتريته بفلوسك واشتريته ب 250,000 ريال بحكم أن قوة البدنية قوي بتعافي، أيوه، ودهسته بالسيارة ومات، الله يعين يدفع 250. إذا العبيد بالقيمة والاحرار بالديات، والديه محدده عندنا، اما القيمه فهي قد تزيد وقد تنقص حسب ما اشتريت بها هذا الرقيق. جميل جدا، مره ما شاء الله كل شيء تمام. تعالوا على باب شروط وجوب القصاص. باب شروط وجوب القصاص. شوفوا شيخ علي، اللي يعرف ان المحاضرة الى الساعة 9:30 مو كذا مسجل عندكم؟ سجل عندي في الجدول من 8 الى 9:30، فتخلون بالكم. اللي عنده مثلا ظرف او يبغى يخرج، التسجيل موجود معكم. يعني الان تقريبا 9 الا شوية، ها؟ فممتاز. فلذلك انتم اللي يحب يخرج او عنده حاجه كذا يخلي التسجيل شغال ويرجع يسمع الباقي ان شاء الله تعالى. لو في اي اسئله بعدين تجي، بيني وبينكم الجروب موجود، وانا متاكد المحاضرات اذا سمعتها باذن الله تعالى ما حتحتاج تسال باذن الله تعالى، يعني اشرح شرح مره سهل كذا ويوصل للدماغ. في سؤال بس للفائده حيكون في الجروب بيني وبينكم ان شاء الله تعالى. طيب باب شروط وجوب القصاص. الان شروط وجوب القصاص هذه، ايوه، اقصد انه القاضي الان لما يمسك على سبيل المثال شخص معين يبغى يقتله قصاصا، ما حيقتل هذا الشخص لين تنطبق عنده اربع شروط يتاكد منها. هذا معنى باب شروط وجوب القصاص. يعني سواء كانت في النفس او في الاطراف، لكن احنا بنتكلم الان على النفس مثلا عشان يعني يكون الموضوع اوضح بالنسبه لي. اول شرط من الشروط عددها اول شيء اربعه. اذا جينا نحفظ الشروط الله يسعد ايامكم عشان يعني نحفظها سريعا كذا، زي ما نقول الشيخ ورم الله الان يقول مثلا عصمة المقتول، زي كذا احفظها، اقول عصمة المقتول، التكليف، المكافأة، عدم الولادة. يصير انا لو اجيبها في الصح والخطأ ولا الاختيارات يصير واضحة للشباب، ما يعني ما يبقى لها كلام بإذن الله تعالى، تكون واضحة هذه الأمور بإذن الله تعالى. طيب شوفوا شوفوا الآن يا شباب، الآن الشرط الأول قال عصمة المقتول. عصمة المقتول هذا الشرط اللي بنا عليه يتعلق بإيش يا إخواني؟ يعني كل الإنسان المقتول محترم دم، ما يكون مهدر دم. من هو مهدر الدم عندكم اللي قلت لكم عليه سابقا؟ مهدر الدم ثلاثة ذكرهم الشيخ ولا تنسونهم، الحربي والمرتد والزاني المحصن. لا تنسونا والله تدياكم، دول اللي ركز عليهم الشيخ في كل المادة العلمية، الثلاثة الحربي والمرتد والزاني المحصن. إذا أنا لو قتلت واحد من الشباب اللي قدامي بسلامتكم جميعا، ممتاز يا شيخ محمد، هذول الثلاثة، لو قتلت واحد منكم الآن أعتبر نفسي إني قتلت مسلم معصوم الدم فيكون علي القصاص. لكن لو قتلت لي حربي أو قتلت لي مرتد أو قتلت لي زاني محصن، فالقاضي حيقول لي روح بيتك مع السلامة. طبعا ما حيقول لي روح بيتك وفي تعزير أنا عارف، لكن حيقول لي روح بيتك ما عليك قصاص في هذه الحالة. على الأقل يطرح عني قضية القصاص، وتطرح عني قضية الدية، وتطرح عني قضية الكفارة لأنه يعتبر هدر، لكنه هدر أكيد في عقوبة تعزيرية، لأنه أنا كان كل واحد مننا حيقتله في الشارع مرتد ولا زاني محصن ولا حربي، ما حيصير كأنه في نظام صفة تشريعية وتنفيذية وقضايا، ما يكون في كذا، كذا الدنيا تبهلل يعني. إذا أنا مقصودي في الجملة فقط، إنه ما حيكون علي لا قصاص ولا دية ولا كفارة. هذا معنى عصمة المقتول، أن يكون المقتول محترم الدم. طيب تأكدنا الشرط الأول إنه هذا المقتول محترم الدم، معصوم الدم زيه زي الشباب الآن بفضل الله تعالى. ينتقل القاضي على الشرط الثاني التكليف. ماشي يا شيخ علي حبيبي، الله يسعد أيامك. أي واحد منكم يبغى يستأذن قلت لكم أنا حكمل المحاضرة بإذن الله تعالى وبعدها لا توقف. الله يكرمك يا شيخ علي يا حبيبي. الآن التكليف، تتوقعوا ذا الشرط خاص بالقاتل ولا بالمقتول؟ حيكون التكليف شرط خاص بالقاتل، لذلك الشيخ شوف ايش يقول لكم الان، التكليف بان يكون القاتل بالغا عاقلا. جميل، ممكن هذا والله شيء في الصح ولا الخطا والاختيارات ولا كذا، اقول التكليف هذا شرط خاص بالقاتل ولا بالمقتول؟ في شروط وجوب القصاص، عرضه للطالب قدامي يقول لي لا والله هذا شرط خاص بالقاتل، لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه، وعلى الصغير حتى او على الصبي حتى يبلغ. إذا معناته أنا أتكلم عن الآن يكون القاتل الآن والله بالغ عاقل. جميل. طيب ثلاثة المكافأة. أحفظوا معايا، المكافأة تكون في ثلاثة أمور، الدين والحرية والرق. إيش معنى مكافأة؟ معنى مكافأة يعني مساواة. مساواة، المساواة تكون بين مين ومين؟ تكون المساواة بين القاتل وبين المقتول وقت حالة القتل. بين القاتل والمقتول وقت حالة القتل. إذا تحفظوا معايا، المكافأة بمعنى المساواة بين القاتل والمقتول، وتتحقق بثلاثة أمور، الدين والحرية والرق. يعني أنا وياكم الآن مسلمين، طيب هذا في مكافأة في الدين، كذلك أنا وياكم أحرار، إذا أنا وياكم نحن أرقاء، فمعناته صار في مكافأة في هذه الأمور الثلاثة، ويعتبر هنا في مكافأة. لذلك الشيخ يقول الآن الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال الجناية، بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق. ممتاز، معناته أنا لو قتلت الآن كافر أنا أرقى منه ما أقتل به، قتلت عبد أنا أرقى منه ما أقتل به. جميل جدا. طيب هذا كان الشرط إيش يا شباب؟ كان الشرط الثاني. في دليل على على على هذا الشرط اللي هو قضية المكافأة، لأن هحتاج الشروط. شوفوا يعني الأدلة، عفوا شوفوا من الأدلة اللي ذكرها هنا، قال لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي قضية المكافأة في الدين، لا يقتل مسلمون بكافر، لا يقتل مسلمون بإيش؟ لا يقتل مسلمون بكافر. هذا كلام جميل، هذا الحديث الأول في قضية المكافأة في الدين. طيب المكافأة في الحرية والرق، شوفوا الحديث اللي بعده لحديث أحمد عن علي، الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب، من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه لا يقتل حر بعبد. هذا يصير عندنا يا شباب الشرط رقم كم؟ الشرط رقم ثلاثة. إذا ذكرنا الشرط الأول عصمة المقتول، الشرط الثاني التكليف، الشرط الثالث المكافأة، وذكرنا الأدلة على هذا الشرط. طيب إيش هو الشرط الرابع الآن؟ الشرط الرابع الآن عندنا يا إخواني اللي هو يقول الآن الشرط الرابع اللي هو عدم الولادة. هذا هو الشرط إيش؟ هذا هو الشرط الرابع. ايش يقول في عدم الولاده؟ قال بان لا يكون المقتول ولدا للقاتل وان سفل، ولا لبنته وان سفلت، فلا يخسر احد الابوين وان علا بالولد وان سفل، لقوله عليه الصلاه والسلام لا يخسر الوالد بولده. معناته انا كاني ارى، انا ارى ان الوالد في هذه الحاله، من هو يقصد بالوالد في هذه الحاله؟ يقصد بالوالد امي وابويا الان اللي موجودين. يعني ابويا اذا قتلني ما يقتل بي، عشان في حديث اللي هو ذا الحديث، وامي اذا قتلتني كذلك ما تقتل بي. طيب بس كذا؟ قال لا، حتى جدك وجدتك من ناحيه ابيك، وجدك وجدتك من ناحيه امك، ومشي هذه السلسله الى ادم وحواء عليهم السلام، الى ادم وحواء. حسبي الامور ماشيه. معناته والله ايش؟ معناته انه انا وان على قتلني ما يقتل به. ليش؟ لان الحديث موجود عندهم عند الحنابله اللي يستدلون به، لا يقتل والد، لا يقتل والد بولده. طيب هذه كانت الشروط المتعلقه بشروط وجوب القصاص، وزي ما شايفين عمال اخذ اختصارات، يعني انتم وانتم ماشيين معايا عمال اقرا لكم الكلام اللي احتاجه، وانتم عمال تاشرون على ايش؟ تاشرون على هذا الكلام اللي انا ايش؟ اللي انا احتاجه في هذه الماده عشان استطيع اني في الاربع محاضرات هذه امشي معكم صح باذن الله تعالى. شوفوا عندنا باب يسمى باب استيفاء القصاص. باب استيفاء القصاص ايش معناته؟ معناته يا شباب اني انا ما حستوفي القصاص الان، منطبقت عندي الشروط الاربعه، لقيت المقتول معصوم الدم، ولقيت يا شباب انه القاتل مكلف، ولقيت انه في مكافاه في الدين والحريه، ولقيت كذلك انه ما في ولاده. يعني انا لو قتلت واحد من طلابي الان اللي قدامي بسلامه الجميع ما بيني وبينهم توالد، فاقتل بهم. طيب وضع الشيخ الان القاتل في السجن برضه ما حيقتله، ليش؟ قال والله في لسه شروط كمان احتاجها، اللي هي تسمى باب استيفاء القصاص. باب استيفاء الايش؟ باب استيفاء القصاص. باب استيفاء القصاص ايش معنى استيفاء القصاص؟ استيفاء القصاص قال هو فعل المجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله او شبهه. ما معنى هذا الكلام؟ فعل المجني عليه معناته لو واحد يا شباب يعني قطعلي اصبعي، انا حي ولا ميت الان؟ لا والله حي الحمد لله، فبامكاني اني اقطع له ايش؟ اقطع له اصبعه. هذا فعل المجني عليه في حالة اني انا موجود ما مت. طب لو واحد على سبيل المثال قتلني بال ضربني بسكينة ومت، واعتبرناه هذا القتل قتل عمد، من اللي حيقتص لي في هذه الحالة؟ اللي حيقتص لي في هذه الحالة والدي، أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. هنا عندنا ايش؟ عندنا قضية عند الحنابلة خطيرة ومهمة. لو واحد يا شباب قتلني بالسيف، القصاص عند الحنابلة يكون بالسيف. جميل؟ لو واحد قتلني بالسيف، القصاص عند الحنابلة يكون بالسيف. طب لو واحد على سبيل المثال أخذني وغرقني في البحر، زي ما قلت لكم، قال لي تعال اشتريت بوت جديد وتعال روح ابحر، وفعلا ابحر انا وياه، ولما رحنا ابحر انا وياه دفني على عمق 20 30 متر وانا ما اعرف اسبح ومت غرقا. كيف يكون القصاص منه عند الحنابله؟ يكون القصاص عند الحنابله منه بالسيف برضه؟ قال ايوه بالسيف. طيب لو واحد من الشباب اخذني في مكان معين وجلسني على كرسي وربطني سريعا وكهربني بالكهرباء لين مت، يكون القصاص عند الحنابله بالسيف. إذا أيما آلة قتلني بها القاتل القصاص عند الحنابلة يكون بالسيف. هذا رأي الحنابلة طبعا. الشيخ ابن عثيمين ترى في الشرح الممتع يرجح غير هذا الرأي، يقول لا أبدا، الرأي الراجح اللي هو ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا رأي الشافعية طبعا. إيش يعني يعني يعني يعني أسوي في هذه الحالة؟ اللي قتلني بالسيف أقتله بالسيف، اللي قتلني في البحر نقتله في البحر، اللي قتلني بالكهرباء نقتله بالكهرباء. معناته كانما هنا يتحقق الغايه من القصاص هو قضيه التشفي. ايش الفائده اللي انا اقتله بالسيف؟ بالسيف سهل العمليه، لكن لما اقتله في البحر كذا قدامي ويغرق قدامي زي ما سوى في ولدي يكون اكثر لايش؟ يكون اكثر للتشفي. اذا عند الحنابله يا شباب تحفظون معايا لا قصاص الا بالسيف. ويشترط له ان استيفاء القصاص ثلاث شروط. ايش هي شروط استيفاء القصاص؟ يلا نشوف اول شرط. قال كون مستحقه مكلفا. من مستحق القصاص؟ اكتب عليها الله يسعد ايامكم ورثة الدم. مستحق القصاص في هذه الحالة مستحقه مكلفا اللي هم ورثة الدم. اتفقنا؟ كتبنا ورثة الدم. يقول كون مستحق مكلفا اي بالغا عاقلا. بادرا عاقلا. يعني لو كان عند القاتل عند عفوا المقتول، يعني ابويا انقتل خلاص، وجينا احنا يا عياله اللي هم ورثه الدم في هذه الحاله، ايوه يا ورثه الدم كم عددكم؟ قلنا والله احنا ثلاثه ورثه الدم لابينا، انا واخوي الاكبر منا اعمارنا فوق ال 15، لكن عندنا اخو اللي هو رقم ثلاثه عمره 5 سنوات. حنضطر نستنيه الى ايش يا شباب؟ نستنيه لين يبلغ، لانه عاقل فنستنيه لين يبلغ. طب لو كان مجنون حنستنيه لين الافاقه، معقوله؟ قال نعم الى الافاقه، الى الافاقه. شوفوا ذكر هذا الكلام فين حق قضيه الافاقه هذه. شوفوا شو يقول الان، يقول في السطر اللي بعده تقريبا او اللي بعده، وحبس الجاني مع صغر مستحقه الى البلوغ ومع جنونه الى الافاقه. الله اكبر، حنستنى المجنون لين يفيق. من فين اخذنا هذا الكلام؟ من عندنا؟ يعني هذا كلام تصورات حنابله؟ قال لا، اخذناه من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه وقال والمجنون حتى يعقل، يعني قد يعقل المجنون، يعني معناته مو شيء مستحيل، قد يعقل هذا المجنون في يوم من الايام. طيب اتفقنا على الشرط الاول في باب استيفاء القصاص انه قلب مستحقين اللي هم ورثه الدم لازم يكونوا كلهم بالغين عاقلين. فاذا كان واحد منهم صغير نضطر نستنيه لين يبلغ، واذا كان واحد منهم مجنون نستنيه لين ايش؟ لين يعقل. طيب تعالوا لي على الشرط الثاني. الشرط الثاني قال اتفاق الاولياء المشتركين فيه اي في القصاص على استيفائه. الى هذا الحد ابغى اوقف. تمام يا شيخ ورم الله، الله يسعد ايامك. الان الاتفاق، لابد من اتفاق الاولياء المشتركين في قضيه ايش؟ لابد من اتفاق الاولياء المشتركين في قضيه الدم. يعني ايش؟ يعني لو كنا ثلاث اولاد كلنا كنا بالغين عاقلين، اثنين يبغون القصاص وواحد يبغى الدية، يسقط القصاص ولا ما يسقط في هذه الحاله؟ طبعا يسقط القصاص في هذه الحاله على طول، يسقط القصاص وتبقى الدية. ليش؟ لان ال ال ال ال القصاص لا يتبعض، القتل او القوت لا يتبعض. ايش معنى يتبعض؟ يعني لا يتجزا، يا نخلي الرقبه بالكامل يا تنقطع الرقبه بالكامل. فإذا واحد عفى كأنما رد له حياته من جديد، فما في للاثنين إلا أن يتنازلون ويقضون الدية في هذه الحالة. هذا معنى اتفاق الأولياء المشتركين فيه. فيا يتفقون على قضية القصاص، يا واحد منهم يتنازل أو الجميع يتنازلون وينتقلون إلى الدية. إذا نحتاج اتفاق من المجموعة. بس الرجال حتى النساء. حتى النساء. أجل أخواتي لو كان عندنا أخوات، أقول لهم تعالوا أنتم معانا في قضية العفو، إذا عفوا معانا يصير كلام طيب ويصير كذا اتفاق أو اتفاق على قضية القصاص. جميل هذا الكلام؟ طيب جميل. إذا هذا الشرط الأول وهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. أي يتعدى الجاني الاستيفاء إلى غيره، لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل، فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن. وقفوا لان هذا الحد. ايش معنى هذا الكلام؟ لما جيت على شرط ان يؤمن في الاستيفاء، يعني انا هذا الرجل اللي قتل والدي جينا نقصه، المفترض اذا قصيناه ما يموت مع شخص اخر. عجيب، ايش كيف اقص رجاله وممكن يموت مع شخص اخر؟ فبحث العلماء في كل الصور ما لقوا الا صوره الحامل. فاذا جيت انت على سبيل المثال وقتلت لك امراه وكانت حامل، سواء كانت في الشهر الاول او الثاني الى التاسع، حتموت ويموت طفلها اللي في بطنها. فلا يجوز قتل الحامل حتى تضع. ممتاز جدا، معناته انا حستني الحامل حتى ايش؟ حتى تضع المولود اللي في بطنها. طيب لو كانت امراه حائل، ايش معنى حائل؟ حائل غير حامل، لكنها متزوجه ولكنها ما عندها علامات حمل ابدا، فاجا اسوي لها تحليل دم سريعا قبل ما اقوم بعمليه الفصام. فنتضح انها حامل، اتركها 9 شهور حتى تضع الولد. طيب ايش الدليل على ذلك يا حنابله؟ قالوا استدلينا بقوله تعالى: فلا يسرف في القتل. هذا اسراف في القتل. ذكروا العلماء في عده كلام، يعني من ضمن قراءه عند الشيخ السعدي، من ضمن التفاسير لا يسرف في القتل، يعني لا تجيب رجال على سبيل المثال، رجال على سبيل المثال يبغى يقتل رجال بالداوس يقول لك والله انا اقتل 7 مقابل هذا، ما يجوز، هذا اسراف. كذلك ما تجيب الرجال على سبيل المثال عشان تقتله تقوم تروح تقطع له يده اليمنى وتقطع له يده اليسرى وقدمه اليمنى وبعدين تضرب على رقبته. هذا اسراف في القتل. ما اعطاك ربي الا ضربه واحده على الرقبه فقط ولا غير، ما اعطاك اكثر من كذا. من ضمن الاسراف على القتل انك تقتل الحامل. ليش؟ لانك سوف تقتل الحامل وتقتل الطفل اللي فيه وتقتل الطفل اللي في بطنها، يعتبر كذلك هذا اسراف في القتل. واضح يا اخواني؟ اذا هذه ثلاث شروط لاستيفاء القصاص ذكرت لكم هي بالترتيب، وذكرنا هنا دليل اللي هو على قضيه ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجانب هو فلا يسرف، فلا يسرف في القتل، قلنا هذه منطبقه على صوره الحامل عندنا على هذا الشرط. طبعا ذكر حديث هناك، لكن الحديث حقيقه لا فيكم سيره ضعيف. يعني استدل بقصه الغامديه رضي الله عنها اللي حملت في صحيح مسلم ولدت وجات الى الفرق، كان هذا افضل من هذا الحديث الذي ذكره، الحديث الذي ذكره هنا رواه ابن ماجه هو ضعيف طبعا. هذا الحديث ضعيف ولا يعتبر حديث ايش؟ ولا يعتبر حديث صحيح. طيب اكتفي في هذه المحاضره الى هذا الحد. الله يعطيكم العافيه وجزاكم الف خير. ان شاء الله تعالى نلتقي في المحاضره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى، ونواصل بقيه المواضيع باذن الله تعالى. طيب بس الله يسعد عيالكم، شوفوا لي قضيه الغروب هذا. انا الشيخ خالد الله يرفع قدره في الدنيا والاخره ويرفع قدركم جميعا، هو يعرف رقمي بس للفائده، بحكم انكم رقمي يخلي عنده، لان انا ناشره اصلا في الموقع 0506433380. جميل، هذا رقم 0505، هذا انتر، يكون عندكم هذا الرقم بس للفائده، ثم ان شاء الله تعالى يفتح الجروب عشان الجروب يكون بيني وبينكم في قضيه تنزيل المحاضرات الاربعه، ثم لو في طرح اسئله فيما بعد ان شاء الله تعالى. اراكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يوظفوني معكم الشيخ محمد ضروري، كيف؟ ما يحتاج. اكون معكم في الجروب لين يوم الاختبار باذن الله تعالى، اذا اختبرنا خلاص انا اخرج من الجروب وانتم عاد كيفكم، تبقون او تحذفون كيف ما تحبون ان شاء الله تعالى. طيب؟ ماشي. الله يجزاكم خير جميعا شيخ نايف وجميع الطلاب باذن الله تعالى حبيبي.